وقالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه وقالت المرأة في العون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع ولتعلم أن وعد الله حق ولكن

إن تريد إلا الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء إلا أنت أكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء Oh. اللهم صل على محمد. ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى فسألهما ثم تولى إلى أين فقال رب إني لما من خير فقير فجاءت وإحداهما تمشي على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أمر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تقص نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبتي فإذ أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين صدق الله العظيم.